عن الوقت الخلاني احتاج انزل رسله او اتحمل حراجه عمت عن الوقت الخلاني احتاج انزل رسله او اتحمل حراجه بسك عوفه يا قلبي ليش الروح لذيلها ما ضاقت علينا اليوم ربك ما تريحلها وين اللي قال بديك عمره وحياتي سمينا عز الناس راحت غضاتي اسهر جنت وينام بس والله ما يلام العنا ابو الايام خلتني احتاجها اما توقعت هالشي ينزل دمع رمشي وانا الجنت امشي كله بمزاجه خلتني احتاج ادك صدر لان الموت يموت بمكاني التالي علي اندار هو وزماني ويلي طلع جذاب ما عنده اي احباب وجهي ست الباب ما غزرت عشرة وخاين بعد ما يفيد اكثر يذمني يريد رجعنا عض الايد وبقلبي حسرة ويلي طلع جذاب ما عنده اي احباب وجهي سد الباب ما غزرت عشرة خاين بعد ما يفيد اكثر رجعنا عض الايد وبقلبي حسرة ايلعن خلتني احتاج عدت علي لو ادري بيبدان ما رحت ابد هيهات بلحظة نسى الوقفات هذا اللي كاتمني ان رجعت مقهور لك خلى دمي يفور بس وقت بي يجور يتمر مني ولو ادري بيبدان لحظة نسى الوقفات هذا اللي كاتمني من رجعت مقهور لك خلى دمي فور بس وقت